أيها السادة، ها نحن نلتقي مرة ثانية مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في حفلها الساهر الذي تحييه بمسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة. أستطيع من مكاني هنا أن ألمح الفرحة والبهجة على وجوه كل من أتى إلى هذا المكان، جاء لينعم ويسعد ويطرب بفن أم كلثوم. لقد استمعنا في الوصلة الأولى إلى أغنية حيرت قلبي، كلمات رامي ولحن صنباطي، وقد تخللتها كما سمعتم عبارات الاستحسان وطلبات الاستزادة من فقرات الأغنية وإعادة ترديدها، ولبت أم كلثوم بكرمها وأصالتها رجاء مستمعيها وعاشقي فنها، فغنت وأبدعت وانطلق الصوت الساحر ليشيع السرور ولينعش القلوب وليحيى الأمل في النفوس. الكل يتحدث عن غناء أم كلثوم وعن أصالة فن أم كلثوم، والبعض يحاول أن يحذر ماذا ستغني كوكب الشرق في وصلتها الثانية، وسيرى الآن إذا كان قد عرف الأغنية أم أنها مجرد انطباعات أغنية معينة من أغاني أم كلثوم العظيمة تركت أثرها في النفس وفي القلب وانطلق الأمل يرددها ويطلبها. الأغنية هي حسيبك للزمن، كتب كلماتها عبد الوهاب محمد وصاغها لحنا رياض صنباطي. أعضاء الفرقة الموسيقية التي تصاحب أم كلثوم هم محمد الأصبجي على العود، محمد عبد الصالح على القانون، عبد المنعم الحريري على الكمان، محمود الأصبجي، محمد نصر الدين، محمد ماضي، كمال الشويخ، حسن سامي، أحمد العريان، كريم حلمي، محمد سعيد هيكل، عبد الغني غنيم، مكرم مهنا جرجس، سيد سالم، وعلى الشلو حسان كمال، مجدي فؤاد بولس، على الباص عباس فؤاد وحسين معوض ضابط الإيقاع، جابر حسن الطبلة. أيها السادة، الحاضرون كلهم عيون متطلعة إلى الستار منتظرين بلهفة ظهور أم كلثوم، كلهم آذان صاغية متحفزة لاستيعاب النغم الحلو الذي يمتزج بالكلام الجميل وبالصوت الساحر ليعطي أجمل صورة تملأ حياتنا بهجة وتجعل سهرتنا هذه أجمل السهرات. أيها السادة، أم كلثوم. الآن انفتح الستار. الزمن. لا تاب ولا شغل أسيبك للزمن للزمن لا تاب لا تاب ولا شغل تأسي للزمن لا تاب لا تاب ولا شغل تأتي من ندم وتعرف تأتي من ندم وتعرف الألم تشكي مش غزال عليك تبكي مش غرقم عينيك مش مرحم عينيك تشكي مش غزال عليك تبكي مش مرحم عينيك ياللي ما رحمتش عيني لما كان قلبي في ايديك حسيبك للزمن لا تاب ولا شغل من لا عدا للزمن لا تاب ولا شجن للزمن لا تاب ولا شجن سياسي أسيبك للزمن. لا تاب لا تاب ولا شغل هسيبك للزمن. لا عتاب لا عتاب ولا شغل تعاسي من ندم وتعرف الألم تياسي تياسي من ندم وتعرف الألم تشكي مش غنى علي تبكي مش غنى تشكي Thank you. دوّاك في البعد لا بعد ناري. الزمن هو اللي هيخلص لطاري، الزمن هيدوات في البعد ناري، الزمن هو اللي هيخلص لطاري. كل هك وكل سهرت بوني، كل غد وكل جرح سرت بوني، كل غد وكل ليل سهرت بوني، كل غد وكل جرح سرت

محتاج عطف قلبي يوم يوم يوم من الأيام هتحتاج عطف قلبي يوم يوم من الأيام هتتلقى الندم بعدي هيفضل جوا قلبك يألمك أكتر ما عيش العمر عندك الندم هتحتاج عطف قلبي يوم يوم يوم من الأيام هتحتاج عطف قلبي يوم من الأيام هتتلهف لقربي you. مش حاسبك لا. بكرة تتمنى أنا حسبك أو ألومك أو عتبك. بكرة تتمنى أنا حسبك أو Thank you. هقولك انت عارف الزمن راح يعمل ايه. مش هقولك انت عارف الزمن راح يعمل ليه. الزمن دايما مطرح الضحك الأغلى مش كتير مش غلطانة عليك ابكي مش حرام عليك اشكي خطيبك للي ما يرحم ولا تقدر عليه. مهل الزمن دايما حلا. تنتهي الوصلة الغنائية الثانية من حفل أم كلثوم الساهر المقام على مسرح حديقة الأزبكية. استمعتم فيها إلى أغنية حسيبك للزمن التي كتبها عبد الوهاب محمد ولحنها رياض السنباطي. أيها السادة، أعتقد أن غناء أم كلثوم سيدة الغناء المعجزة الكنز الذي لا ينضب، نبع الخير والحنان والحب والجمال لا يحتاج إلى أي تعليق. تكفي الفرحة المتجلية في العيون أمامي، تكفي النشوة التي أراها في كل حركة، تكفي السعادة التي تنطق بها الوجوه لتعبر لكم عن إحساس مستمعي أم كلثوم ومحبي فن أم كلثوم. وها نحن الآن في انتظار الوصلة الثالثة من هذا الحفل الكبير، ونحن أشد لهفة وأشد شوقا إلى صوت أم كلثوم الذي أنسانا متاعب الحياة وفتح أمامنا أبواب الأمل والبهجة. لحظات لا تنسى قضيناها مع أم كلثوم مرت ولم نحس بانقضائها، لأن في كل دقيقة منها لذة ونشوة وجمال، والوقت الجميل دائما يمر في سرعة مذهلة، لكن شعورنا بأننا سننعم الليلة بأغنية أخرى من أغاني أم كلثوم العظيمة هو الذي يبقي الأمل قائما في قلوبنا التي تنبض بالفرحة والسعادة مع كل نغمة حلوة تشدو بها أم كلثوم وكل عبارة ترددها الفنانة الأصيلة ومحبوبة الملايين. أيها السادة، حان الآن الوقت لنعود بكم إلى استوديوهاتنا لنقدم لكم عرض الأنباء. إلى اللقاء مرة أخرى مع أم كلثوم.